بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله لفكية ما جاء في فضل الجماعة كتاجة حديث زيلي زويليزة فضل يقصالي صلاة فراذي بمجن جماعة قوله روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا متفق عليه وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة متفق عليه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27 قلت أي الحافظ المنذري واختلف العلماء في تأويله فقيل الدرجة أصغر من الجزء والفذ المنفرد المصلي وحده إلى أن يصلي بكياكة الفذ قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا المراد بالجماعة أي أداء الصلاة المكتوبة جماعة في بيوت الله التي أذن الله أن تقام ليذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلاة التي أذن الله أن تقام ليذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلاة المراد بالجماعة ما قصدي يا جماعة نكتكليزا صلاة فراذي كو جماعة كتك نيومبا ميونغوني ممجومبا يا الله أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتوا إذني يسمميشو مجومبا هايو نكو جينغوا إلي كتاجو همونداني جينا لا الله سبحانه وتعالى نكو سمميشو عبادة صالة قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى سيما في بيوت أذن الله أن ترفع نيومبا أنبازو الله سبحانه وتعالى ممريشة زين يريوه بمعنى زيويك وكتك حال زوري يوسافي تنزو بزوري ويذكر فيها اسمه نحتاج إلى أن يمجم بهاية الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال نوينيكم سبح لن يمجن بهاي أصبوين جيون ونوم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هو شغليش في ونوم هاوى نبي شارة كننو ونكوزا كتو كمانا نكم تاجى الله سبحانه وتعالى نكسم مش عبادة صالة يقول الشيخ عبد الرزاق قف عند قوله عز وجل رجال ابو سماما كدوغو هابو كونا كسيتو كتك هيلي نينو الله اللي التاجه كتك هي آية كسمها رجال ونومه فالرجولة في أفضل حللها وأبهى صورها أن يقف مع الرجال في بيوت الله. كومة katika pambo lake lililo bora zaidi, uume ambao katika hali ambao una sura nzuri zaidi ni pale anaposimama mwanamume pamoja na wanaume wenzake katika safu kwenye ibada ya swala ya jamaa katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah. Ule uume wadhihirika katika hali kama hii. Fi salawati al-khams حيث ينادى بهن katika hizi swala tano, wakati watu wanaponadiwa na adhana kuja kutekeleza swala. Walaysat ar-rujulatu an tuqama as-salatu wa yajlisa ma'a ahlihi aw zawjihi aw waladihi aw yusalli fi baytihi. Na si uume swala ya kimiwa na mtu amekaa na watu wake wa nyumbani habari yana, au amekaa na mkewe au na watoto wake, au aswali nyumbani wakati watu waitwa kwenda kuswali. Huu si uume, takuwa na upungufu mkubwa mwanamume. Wewe utakuwa ni mwanamume, una alama tu ya kuwa wewe mwanamume, yani ni dhakar, si rajul, ni mtu ana alama tu, huyu ni mwanamume. Inaonekana mwanamume, lakini ule uume, yani bimaana kusimama kisimamo cha wanaume wa kisawasawa, hana huu. Qala wa sahha fi alhadith man sami'a an-nidaa falam yatihi, mwenye kusikia nidaa adhana kisha asije kuitikia adhana bimaana kuswali, fala salata lahu, basi hana sala, illa min udhrin, isipokuwa akiwa na udhuru. Na hapa wanaoviona eleza fala salata lahu bimaana sala yake na upungufu, siku haisihi kabisa, lakini na upungufu mkubwa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam laqad hamamtu an amura bisalati fatuqam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hamu ya kuamrisha swala isimamishwe, kimiwe swala. Thumma ukhalifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salah, bimaana amweke mtu aswalishe yeye aende akawafuate watu ambao hawashuhudilii jamaa pamoja na sisi katika majumba yao. Fa uharriqa alayhim buyutahum, nende nikazichome nyumba zao, nikachome nyumba za watu wanaume ambao hawaji kuswali na jamaa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa sababu, laula an-nisa was-sibyan, lau kama si wanawake na watoto, sababu wanawake si wajibu kwa wao kuswali jamaa wala watoto wadogo. Yani hao ndio wanaonizuia mimi nisifanye hivyo, lakini ningefanya hivyo. Wa hadha dalilun ala anna tarka ada'i as-salati ma'a al-jama'a ma'a al-qudrati kabiratun min kaba'ir ad-dhunub. Na hii hadithi ni dalili ya kuwa mtu mwenye kuacha kutekeleza swala kwa jamaa pamoja na kuwa na uwezo wa kutekeleza jamaa ni katika miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa usije ukadanganywa na wale nikawatajia juzi, kwambia sunna tu, sunna muakkada, kwambia sunna muakkada intidiwa mkazo, sunna muakkada, majumba yetu yatakuchomwa. Sio sunna tu, majumba yetu yatakuchomwa. Mtume sana wasema nilikuwa na hamu ya kuchoma majumba ya hawa wasofanya nini, wasoswali na sisi pamoja na jamaa, alafu waje kuambia watu maneno kama haya. Ukiwacha swala ya jamaa wakati una uwezo wa kuiswali swala ya jamaa msikitini, umefanya dhambi katika madhambi makubwa, kama umezini vile, umeiba, ili eleweke. Wengine labda hawaelewi tukisema dhambi kubwa. Yaani mtu asiswali na jamaa na ana uwezo ni kama yule aliyekwenda kazini, yule mwingine akaenda kaiba, isipokuwa madhambi yatofautiana katika ule ukubwa wake, lakini iko katika kategori ya madhambi makubwa. Bimaana iko kwenye safu ya haya madhambi makubwa kuliko kuacha salatul jamaa. Saweza kumwona mtu adhana yaadhiniwa, aweza kwenda kule, lakini abaki nyumbani aswali nyumbani. Na huyu kumbukeni yuwaswali, huyu anayezungumziwa hapa yuwaswali, si ati aswali. Sasa fikiria yule asiyeswali kabisa, hukumu yake itakuwaje? Yule asiyeswali kabisa, haswali, asikia adhana, tena ankaa, si nyumbani, maskani, mtu amekaa maskani, adhana yaadhiniwa, mwenzake tena apite amwambie twende tukaswali bwana, niombee na mimi bwana nije huko. Majaliwa haya, mbona hukuswali ukasema unjaliwa? Nenda kaswali kisha useme majaliwa. Yani majaliwa makusudi ndio unayotaka wewe. Wewe mwenyewe wachagua kukaa pale, usiende kuswali kisha wasingizia kuwa ni qadar Allah amekukadiria. La, ama madhehebu yako nenda Jabriya, ya kuwa kile unachokifanya wewe umelazimishwa. Tuwajua namna ya kualij madhehebu kama haya. Sasa mtu akikwambia dhehebu lake ni Jabriya, kuwa ye kila anachokifanya ni kuwa amelazimishwa, hana njia, ni kama amesukumwa. Kwa hiyo mwenye kuswali jamaa ni kama ameshikwa ukosi hapa, akaburutwa mpaka msikitini, akaletwa swali hapa, na yule mwingine akaambiwa maskani kaa hapa, baki hapa. Ah, si kweli, madhehebu ya batila, si kweli. Kwa usisingizie majaliwa wakati wewe hujaiona Lauhul Mahfudh. Ushakwenda ukachungulia, ukaona kuwa wewe umejaliwa usiswali. Swali kisha useme najaliwa. Wako wengi wanaokaa mijitu zima, mali imekaa maskani jitu zima, Muislamu amekaa maskani, twende ukaswali, hataki kuswali. Tena eti akwambia wewe niombee. Uombee nini sasa, na wewe mwenyewe hujafanya sababu? Ungekwenda ukaswali jamaa kisha ukamwomba Allah akupe thabatu, bakie katika khairi kama ile, niombee na wewe utakwenda kuswali? Ili ni kosa kubwa sana walifanya baadhi ya watu. Wala wa hadha kabiratun kabira dhunub li anna an-nabiy sallam la yahummu bi tahriq al-buyut illa fi amrin kabirin laysa bil hayyin. Hii ni katika madhambi makubwa. Kwa nini Mtume sallam hawezi kuwa na hamu ya kuchoma majumba ya watu katika jambo dogo? Sahadi tu, mtu akitaka afanye, akitaka asifanye, ni lazima kuswali salati aljamaa. Usiposwali uko nyumbani kule umekaa, na waweza umefanya dhambi katika madhambi makubwa. قال ونقل المصنف عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. والذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح ثابت. هapa ni kama azungumzia riwaya mbili hizi. Kuna wale waliopokelea ni daraja 25, wengine ni daraja 27. Sasa كيف الجمع بينهما؟ Abu Isa al-Tirmidhi asema wote wamepokea 25, ila Ibn Umar ndo wamepokea 27. Ni kama kusema kuwa itakuwa zile riwaya za 25 zilizotiliwa uzito, lakini si kweli, si sawa katika hii kauli, marjuh jiddan. Limadha? Asema walladhi jaa an Ibn Umar radiyallahu anhu sahihun thabitun, ni hadithi sahih, imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bila shak, bali ameipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, muttafaqun alayh. Kwa hiyo katika qimma ya siha, sababu hadithi ambayo iko juu kabisa ni ile iliyopokewa na nani? Na Bukhari na Muslim. Asema wala yu'aridu ar-riwayat allati ja'at bi dhikri 25, wala haigongani na zile riwaya zilizokuja kutaja 25. Wal-musannif rahimahullah ashara ila ikhtilafi al-ulama fi ta'wilihi. Musannif rahimahullah hapa akaishiria ile ikhtilafi iliyoko baina wanaovyoni katika kueleza maana ya hadithi hizi. Asema fil jam' baina riwayati 25 wa riwayati 27, kataji ikhtilafi al-ulama katika kukusanya baina riwaya hizi mbili, riwaya 25 na 27. Fadhakara fi ta'wilihi anna ad-darajata asgharu min al-juz', yeye katika tawili yake kueleza hadithi ili kukusanya baina hadithi hizi mbili, akasema ile hadithi ya kwanza imesema nini? Asema bi 25 juz'an, na hii ya pili yasema nini? Bi 27 darajatan, Kwa juzu ni tofauti na daraja. Kwa nini asema daraja ni ndogo kuliko nini? Juz sehemu. Lianna fi hadith ibn Umar qala 27 daraja. Wa fi hadith Abi Huraira 25 juz'an. Faqila ad-darajatu asghar min al-juz. Wako katika wanaoviona sema kwa hapa tutachukulia kuwa daraja ni ndogo kuliko juz. Kwa ndio maana juzi ikatajwa 25, daraja ikatajwa 27. Kwa hivyo ile 27 ni sawa sawa na 25. Simuelewa kufasiri hivyo. Wa hadha alqawlu min adhafi ma qila fi aljam' bainahuma. Hii ndio kauli dhaifu kabisa katika kauli zilizotajwa kukusanya baina hadithi hizi mbili. Tayib, kauli sahihi ni ipi? Sikiliza. Qala li annahu jaa في الصحيحين 27 درجة وأيضا 25 درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة فيهما. طيب يمكوجة رواية كتك بخاري ومسلم 27 درجة نبي يمكوجة رواية 25 درجة آية انغانيشة زوت ازمتاج درجة ولفظين إلي درجة إكاوا كيوانغو كي مختلفيانا pamoja na kuwa lafdhi ya daraja iko katika hadithi zote mbili. Falafdhu darajati thabitun fi sahihaini fi alqadrain, katika qadri zote hizi mbili, viwango vyote viwili imethubutu lafdhi ya daraja, daraja 25 na daraja 27. Wa dhakara alulama aqwalan fi aljam'i bainahuma, wana viona umetaja kauli nyingi katika kuziunganisha maana ya hadithi hizi mbili. منها أن القليل داخل في الكثير ولا يعارضه. كتك تفسير وليتوانا وفيونا سيما إليه شرنا تانو ينجي يشيني شرنا سابا ولا هزبين غاني. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا 25 ثم أعلم فيما بعد أن الثواب يبلغ 27 فذكر ذلك. نمينجينا سيما موانزو متوم سلم أليتاج شرنا تانو kisha akalitiwa wahi kuwa ni 27, akasema basi ni 27. Kwa hiyo ikawa ile imetangulia, hii imekuja baadaye. Wa minha anna al-ikhtilafa fi thawabi yakhtalifu bi ikhtilafi hali al-musallin jama'atan. Wengine wakasema bali ikhtilaf iliyoko katika hizi thawabu ni kulingana na hali ya yule mwenye kuswali ili swala ya jamaa, bimaana hali yake ikiwa ni kamilifu zaidi, daraja zake zawa kubwa zaidi, na hali yake ikiwa na upungufu, bimaana katika masala ya khushuu ama kadha, daraja yake fanya nini? Yashuka chini. Falmusalluna laysu ala darajatin wahidatin fi thawabi liikhtilafi hali salatihim, wenye kusali hawako kwenye daraja moja kwa sababu hali ya sala zao yatafautiana. Walhasilu anna alkhamsa walishirina wasaba walishirina كلها ثابتة. زوت زمبيري زمثبوت 27 و 25 ولا تعارض كما نبه على ذلك أهل العلم. نوالها كنا مقنغان كما ولفتنا بايشا ونوفيون جو يهيل. قال رحمه الله ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. نهابا تتجى فضل إلي أبوكليوة يقصالي ركع مبيري زقبلية يا الفجيري. قوله روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها انفرد به مسلم. هي خرجه مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. قوله ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، المراد بركعتي الفجر النافلة التي قبل فريضة الفجر. هابا كنا تقصدي وركع مبيري زي الفجير نزيل زي قبل يا صلاة فراضي الفجير. وهذه النافلة ورد في عظيم فضلها وجزيل ثوابها عند الله نصوص. Na hii nafila alfajiri imepokelewa katika fadhila yake kubwa na thawabu zake nyingi mbele ya Allah nusus minha حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعة مبيلي ذا قبلي الفجر نبورة كلك الدنيا نفير فيوم ونالياك وإذا كانت ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها فما الشأن بفريضة الفجر ikiwa hizi ni sunna za qabliya al-fajr bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake waonaje swala yenyewe ya al-fajr ya faradhi itakuwa na fadhila kiasi gani yaqulu Allahu azza wa jalla fi al-hadith al-qudsi wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi hajajikaribisha mja kwa ibada ninazozipenda zaidi kama zile nilizowafaradhishia وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب نهات واشم جوانغو كجيكاربيشا كوانغو ميمي نا سنه هذه صلاه ذا سنه صوم ذا سنه امبكا نتمبندا مجوانغو يولي كوانيتaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi akithirishe kufanya ibada za sunna ولهذا من يكرمه الله بان يؤدي هذه الصلاه هذه الصلاه العظيمه والنافلة قبلها فقد أوتي خيرا عظيما صويو يلي أن بي الله أتم كريم كويتكليزة هي صالة عظيم صلاة الفجر نكويتكليزة صلاة سنة قبل ياكي بس هو أمي بيو خيري كوبا سانا الحمد لله نيكي وكلا سيكو ودومو كصالي ركع مبيرزة قبلية نوصالي صلاة الفجر نجماعة والله يكوكني خيري كوبا سانا كل سيك وبت خيري عظيم وكانت فاتحة مباركة ليومه وكانت سببا لحفظه وكفايته في كل يوم نليفنغو يا بركة كتك سيكو ياكي كما يلي هنا سيكو ياكي نبركة يوت nani sababu ya yeye kuhifadhiwa na Allah na kutoshelezwa katika siku yake yote ile mpaka atakapoingia jioni وقد جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره أي من آدم صالك واجلي ينقميم ركعن موانز ومشانا ممن تكتشليزا بك مشواك قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقيم كبكية بتوكوا شيخ واكي أنكو وسيما هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها شيخ الإسلام سيما هذه ركع أني هابكت كحديثي كونغو ميمي نزيل ركع أمبيري زا الفجير يعني زا فراضي نكبل ياكي إلى سنة ياكي هذه زوتة زا وانغابي ني نزل نزو كسودي وابا فمن وفق لأداء هذه الصلاة النافلة والفريضة في أول النهار كفي في يومه كله يويوتي أتكي وفكيشو كتكليزة هي صلاة سنة نفرذياك الفجيري كتك منزو ومشانا ولكن يومشانا وانزا بعد قنبوك الفجيري بس أتتشليز وسيكو ياك يوتي وكان في حفظ الله وذمته أتكو كتك هفاذي الله نذمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله من يصلي صلاة الفجر هو يكون katika ذمة يا الله سبحانه وتعالى ndio sababu utapata hata katika tughat ambaye ajulikana Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alikuwa ni mtu dhalim. Ni mtu alikuwa akiwadhulumu watu. Kiongozi. Huyu Hajjaj ibn Yusuf alikuwa akimshika mtu. Ana makosa basi makosa madogo hivi, akitaka kumwadhibu mwanzo amuulize uliswali alfajiri na jamaa. Akisema na swali simwacheni. Nenda. Achana naye. Kwa nini? Asema la. naogopa yuko katika dhima ya Allah. Allah akinifuata na yuko katika dhima yake nitakwenda wapi? Na ni Hajjaj naogopa sababu yuko katika dhima ya Allah. Ikiwa mtu yuko katika dhima ya mtu anayeheshimika tu, yule yuko chini ya fulani yule, utakumbusha shauri yako, wajua yule jamaa yake nani yule anamsimamia fulani yule, aogopa mtu. Sasa huyu yuko katika dhima ya Allah, khaliqus samawati wal ardi alladhi ala kulli shay'in qadir. Huyu katika dhima ya Allah, chunga Allah asikufuate kwa yoyote yule ambaye yuko katika dhima yake ukamdhuru. Chunga sana. Mtu akiswali salatu al-fajr na jamaa, mheshimu sana. Yuko katika dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wufiqa li adai salati al-fajri fardhiha wa naflaha fi awwal an-nahar wa bakurati al-yawm faqad akhadha bi zimami al-yawm. Yoyote anayewafikishwa kutekeleza salati al-fajri faradhi yake na sunna yake mwanzo wa mchana, bakura asli yake ni yale matunda yanayotoka mwanzo kabisa, kama tende vile zinazotoka mwanzo ule msimu zaitwa bakura. Na hii ikafananishwa na siku yako. Siku yako kuianza kwa jambo zuri kama hili ni kama yale matunda unayoyachukua mwanzo katika mazao yake. Faqad akhadha bizimami al-yawm, umeishika ile kamba ya siku yako, kama vile mfano wa farasi ama ngamia, ukimshika kamba yafanya nini? Ukimvuta akufuata. Lakini mwache apite, kisha mshike mkia umburute, atakusikiza hata kupigia teke, ndio siku yako ishakwenda. Ndio mfano wa siku. Siku yako kuianza vizuri ni kuwa ushike kamba kama mnyama, kwa kuanza na sunna alfajiri na salati alfajiri. Kama kala ahadu salaf, yaumuka mithlu jamalika, siku yako kama mfano wa ngamia wako. Mmoja katika salafu sema, in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu, ukishika mwanzo wake ule mwisho wake tafanini utakufuata. Sasa wewe ngoja akishapita mshike ngamia katikati pale, si atakubeba wewe? Atakufuata yoma, atakubeba ende na wewe. Basi ndio siku yako iko namna hiyo. Wa awrada rahimahullahu ta'ala haditha Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu rasul sallallahu alayhi wasallam fi shay'in min an-nawafil asra'a minhu ila ar-rak'atayn qabla al-fajr. Wa hadha fihi 'azimul 'inayati bi hatayn ar-rak'atayn. Na hapa kuna kuji kutilia mkazo sana hizi rak'a mbili za qabla al-fajr. Rak'atayn nafila qabla al-fajr wa min 'azim 'inayati sallallahu alayhi wasallam biha أنه ما تركها في حضر ولا سفر، وهذا مما يدل على عظيم شأن هاتين ركعتين. متوم سلم أليكوني مبيس سانا كتك كوزتكليزة إذي سواء ركع مبيري قبل الفجر هذي واجه آوي يكو كتك مجي ومدينة آوي أمي سفيري هواجي إذي ركع مبيري إذي قبل الفجر لزيما تزي سؤالي. نهي عناية ونيشكوا إذي ركع مبيري إذي نسيري كوب وسانا zina jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akthara an-nas la ya'lam, yatosheleza kuwa ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya hii dunia. Na hapa kama alivyosema Sheikh, ikiwa hizi ni rak'a zile mbili, vipi swala ya alfajiri yenyewe, wakati swala ya faradhi yapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko ya sunna? Bila shaka itakuwa malipo yake ni makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadhihi al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.